بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فلازلنا مع شرح متن قطر الندى وبل الصدى للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وسبق أن ذكرنا في الدرس السابق مقدمات في علم النحو، وتكلمنا على بداية متن القطر، وذكرنا أن الكلمة هي قول مفرد كما عرفها المصنف رحمة الله عليه، وذكرنا أقسام الكلمة وأنها تنقسم أو تقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وأن الدليل على هذا التقسيم هو التتبع الاستقراء، وذكرنا أدلة أخرى. ثم بعد ذلك ذكرنا علامات الاسم، وقلنا منها علامة لفظية وعلامة معنوية، وذكرنا أقسام الاسم وأنه ينقسم إلى معرب ومبني، وعرفنا المعرب وذكرنا مدخلاته ومخرجاته. وبعد ذلك تكلم المصنف رحمة الله عليه على المبني، وقال: مبني وهو بخلافه، والمبني هو ما يلزم حالة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه أقسام البناء، وأن منه ما هو مبني على الكسر ومثل له بهؤلاء، وكذلك ذكر حذامي وأمسي، وذكرنا الخلاف في ذلك بين الحجازيين والتميمين، و ذكر المبنية على الفتح ومثل له بأحد عشر وأخواته. وبعد ذلك توقفنا عند هذا، يعني أحد عشر أخواته في لزوم الفتح. بعد ذلك قال المصنف رحمة الله عليه: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. هذا هو النوع الثالث من الأسماء المبنية، وهو ما يبنى على الضم، ومثل له المصنف بقوله: قبل وبعد، وهما ظرفان. وقوله وأخواتهما، وهي أسماء الجهات الست: فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، ويضيفون إليها دون وأول. قوله في لزوم الضم، إذن هذا شرط. قال: في لزوم الضم، قال: في لزوم الضم وذلك بشرط، اشترط له المصنف شرطا، فقال: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. إذن إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، فهنا حكمه الإعرابي أنه يبنى على الضم. من ذلك قول الله عز وجل في قراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد بالضم، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه ونوي معناه فبني لذلك. فقبل هنا تعرب ظرف زمان مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. نعم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية الزمانية. ومنه أيضا بعد في قول الله عز وجل فما يكذبك بعد بالدين. فبعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. قال معن بن أوس لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. الشاهد فيه قوله أول فحذف المضاف إليه ونوي معناه ولهذا استحق البناء على الضم. ومن ذلك أيضا قول الشاعر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. فوراء مبني على الضم وإن كانت قبلها حرف جر من وراء، لأنها أو لأن المضاف إليه حذف ونوي معناه دون لفظه. فقول المصنف رحمة الله عليه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه هذه هي الحالة الأولى من الحالات الأربع. طيب ما حكمها؟ حكمها البناء على الضم. أما الحالة الثانية أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، نحو قول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح. وقوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. إذن كذبت قبلهم قوم نوح، فهنا قبل مضافة إلى هم، ففي هذه الحالة يعربان نصبا على الظرفية. إذن هذه حالة الإعراب نصب على الظرفية. الحالة قول الله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، هنا قبلهم فقبل مضافة إلى الضمير هم فتعرب هنا خفضا بمن. إذن نعيد الحالة الثانية أن يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى ولا ينوى المضاف إليه. إذن الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى ولا ينوى المضاف إليه، فحكمهما يعربان الإعراب المذكور أي نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، ولكنهما ينونان هنا لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. تقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. ومن ذلك قول يزيد بن السعق فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم ويروى بالفرات. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف وينوى ثبوت لفظه. حكمه هنا يعرب الإعراب السابق أي نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، ولا ينون هنا لنية الإضافة. من ذلك قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، أي من قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. فالخلاصة إذن لدينا أربع حالات، ثلاث حالات تكون معربة والحالة الرابعة يبنيان على الضم. الحالة الأولى أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن نحو من قبلهم. الحالة الثانية أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى فيعربان نفس الإعراب ولكن ينونان، تقول جئتك قبلا. والحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان نفس الإعراب ولا ينون نية الإضافة نحو ومن قبل نادى كل مولى، أي من قبل ذلك. والحالة الرابعة إذا حذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه دون لفظه فيبنى على الضم وهي الحالة التي أشار إليها ابن هشام رحمة الله عليه ومثل لها من قبل. نعم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. هنا شرع في القسم الرابع من أقسام بناء الاسم وهو البناء على السكون ومثل له بمن وكم قال وكمن وكم. فمن مبنية على السكون في كل أحوالها سواء أكانت شرطية نحو قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أم كانت موصولة في قوله عز وجل وله من في السماوات والأرض أم كانت استفهامية نحو قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. فمن في الآية الأولى اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أعني بها قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن في قول الله عز وجل وله من في السماوات والأرض تعرب اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ومن في قوله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وكم أيضا اسم مبني على السكون سواء أكانت استفهامية عن العدد كقوله تعالى قال كم لبثت في الأرض عدد سنين أم خبرية بمعنى كثير نحو قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون. فكم في الآية الأولى كم لبثتم في الأرض عدد سنين تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. وفي قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون في الآية الثانية تعرب خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم والتقدير تركوا كثيرا من جنات وعيون. وهنا للفائدة تعرب كم على حسب موقعها في الجملة. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وهو أصل البناء. فلما ذكر المبنية على السكون متأخرة خشي أن يتوهم أنه خلاف الأصل فدفع هذا التوهم بقوله وهو أصل البناء. لماذا كان السكون أصل البناء؟ قال النحاة لأنه أخف من الحركة ولهذا دخل السكون على الاسم والفعل والحرف نحو كم وأكتب ومن. والبناء ثقيل فتعادلا. إذن السكون خفيف والبناء ثقيل فتعادلا. وأيضا لاستصحاب الأصل وهو عدم الحركة. ولما فرغ من الكلام عن الاسم وبيان المعرب والمبني منه شرع في الكلام على الفعل فقال المصنف وأما الفعل فثلاثة أقسام. طيب الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة. وأما قول المصنف فثلاثة أقسام وهذا بناء على قول جمهور البصريين. جمهور البصريين يرون أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما الكوفيون والأخفش البصري وكذلك المصنف في المغني فيرون أن الفعل قسمان. ماض ومضارع. طيب الأمر أين ذهب؟ أما الأمر فيقولون هو مقتطع من المضارع. فقولك قم واقعد في الأصل عندهم لتقم ولتقعد ثم حذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة وزيدت همزة الوصل في أقعد للتوصل بها للنطق بالساكن. فعلى هذا فعل الأمر معرب عندهم ومبني عند البصريين. وانتصر لهذا القول أو لقول كوفيين المصنف في المغني وعليه استقر رأيه لأن المغني هو آخر ما ألف لأنه قد فرغ منه سنة 59 و700 وابن هشام رحمة الله عليه توفي سنة 61 و700. نعم. طيب ما الدليل على انحصار الفعل في ثلاثة أقسام؟ سبق أن ذكرنا دليلا في انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف. هنا ما الدليل على أن الفعل ينحصر أو يقسم إلى ثلاثة أقسام. نقل الفاكهي عن ابن الخباز الدليل على أن الأزمنة ثلاثة قول الله عز وجل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فله ما بين أيدينا هذا المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك هو الحاضر. ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم هذا الحاضر، والأمس قبله هذا الماضي، ولكنني عن علم ما في غد عمي هذا المستقبل. إذن الدليل على انحصار الفعل في ثلاثة أقسام هو هذا الذي يذكره النحاة. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ماض ويعرف بتاء التأنيث. قدم هنا الفعل الماضي لأنه جاء على الأصل، ولأنه متفق على بنائه، ولأن علامته مفردة. فالفعل الماضي هو كلمة دلت على حدث وزمن انقضى حقيقة أو حكما. إذن الفعل الماضي وكلمة دلت على حدث وزمن انقضى حقيقة أو حكما لتيقنه. فمثال من قضى حقيقة قول الله عز وجل فلما جاءهم رسول من عند الله، فجاء انقضى حقيقة. ومثال من قضى حكما لتيقنه قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله. نعم، ولهذا يعني يحترزون فيقولون حكما لتيقنه، فقوله أتى أمر الله وإن كان يعني ليس بعد، لم يأتي بعد، ولكنه في حكم المتيقن منه. ولهذا أضافوا هذا القيد المهم فقالوا كلمة دلت على حدث وزمن انقضى حقيقة أو حكما لتيقنه. طيب ما علامة الفعل الماضي؟ ذكر المصنف رحمة الله عليه علامة الفعل الماضي في قوله ويعرف بتاء التأنيث الساكنة. إذن علامته صحة دخول تاء التأنيث الساكنة عليه أو وجودها فيه. فإما أن نجد تاء التأنيث الساكنة في الفعل فنقول هذا فعل ماض، مثال ذلك قوله تعالى قالت عجوز عقيم. وإما أن يصح أن تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة فنقول هذا فعل ماض، مثل فلما جاءهم رسول، نستطيع أن نقول جاءتهم أو جاء جاءت، جاء جاءت، ذهب ذهبت. نعم، وقوله الساكنة أي الساكنة أصالة، تاء التأنيث الساكنة هي في أصالتها ساكنة، فلا يضر تحريكها لغرض التخلص من التقاء الساكنين، نحو قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، وقوله عز وجل قال تخرج عليهم. وأيضا من علامات الفعل الماضي التي لم يذكرها المصنف رحمة الله عليه بأنه يعرف بتاء الفاعل، نحو قوله عز وجل قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال ابن مالك رحمة الله عليه بتا فعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. نعم، ثم قال المصنف رحمة الله عليه وبناؤه على الفتح، وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. بعد أن فرغ من ذكر الماضي وبيان علامته بين حكمه الإعرابي، فذكر أن حكمه البناء، وأن الأصل فيه أن يكون على الفتح. إذن الماضي الأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. قال وبناؤه على الفتح، هذا الفتح الظاهر أو المقدر، مثل له بقوله كضرب، هذا فتح ظاهر، هذا فتح ظاهر. وسنذكر حالات البناء الفتح الظاهر، يبنى على الفتح الظاهري في الفعل الصحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، نحو قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، فكتب فعل ماض مبني على الفتح، وذلك لأنه صحيح الآخر. حالة الثانية إذا اتصل به ضمير رفع ساكن وهو ألف الاثنين، نحو قوله تعالى قال، كقوله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال، إذن قال مبني على الفتح. وأيضا يبنى على الفتح الظاهر إذا اتصل به ضمير نصب ككاف الخطاب، نحو قوله عز وجل ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، نعم، أو هاء الغائب ظلمه أو ضربه. وأيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة هنا أيضا يبنى على الفتح الظاهر، كقول الله عز وجل قالت عجوز عقيم، فقال فعل ماض مبني على الفتح والتاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. أيضا يبنى على الفتح الظاهر إذا كان معتلا بالواو أو الياء، وذلك لأن الفتحة تظهر على حرف العلة، تظهر على الواو وتظهر على الياء لخفتها. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين. أما البناء على الفتح المقدر يعني للتعذر إذا كان آخره ألفاء، نحو قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى هنا فعل ماض مبني على الفتح، فتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ثم استثنى المصنف فقال إلا مع واو الجماعة فيضم، يعني استثنى من البناء على الفتح صورتين. الصورة الأولى إذا اتصلت به واو الجماعة، ما حكمها؟ قال يضم كضرب، إذن هنا يبنى على الضم، يبنى على الضم. لماذا بني على الضم؟ لأن الواو يناسبها الضم، لأن الواو يناسبها الضم، نحو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقوله سبحانه وتعالى آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. هنا تنبيه، ينبغي أن ننبه، قد نجد فعلا ماضيا واتصلت به واو الجماعة ومع ذلك نجد ما قبل الواو مفتوحا، نحو سعوا في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ونحو بغوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، نعم، ونحو قوله تعالى مشوا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. طيب ما الحكم هنا؟ الجواب أنه يبنى على الضم المقدر الواقع على حرف العلة المحذوف التقاء الساكنين. فقولي قول الله عز وجل مشوا يعني كان أصلها ما شاء يو وأضفنا لها الواو فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما الألف الساكنة في مشاء وواو الجماعة. طيب لماذا حذفنا الألف؟ قالوا حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها، والواو أيضا فاعل لا يمكن أن يحذف الفاعل، وهذا يعني معروف في علم الصرف ويسمى عند الصرفين بالإعلال، نعم. الحالة الثانية ذكرها ابن هشام قال والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، إذن الحالة الثانية من حالات خروج الفعل الماضي عن البناء على الأصل بالفتح هي اتصاله بضمير الرفع المتحرك. انتبه، قيد المصنف هنا قال الضمير المرفوع المتحرك، قيده بالمتحرك، لماذا؟ ليخرج واو الجماعة، فواو الجماعة ضمير رفع ولكنه ساكن وله الحكم السابق وهو نعم بناء على الضم. وضمائر الرفع المتحركة معروفة في نحو قولك فهمت وفهمت وفهمنا وفهمتما وهكذا. إذا ما حكمه في الحالة؟ قال فيسكن، فيسكن أي يبنى على السكون. هنا سؤال يرد، لماذا بني على السكون؟ الجواب قالوا لدفع كراهة توالي أربع حركات أو أربع متحركات، فقولك أو فقولك كتب إذا أضفت لها تاء الفاعل، إذا أضفتها لها تاء الفاعل أضفت لها الضمير رفع المتحرك تكون كتبت، وهذا ثقيل توالي أربع حركات فسكنت الباء فتقول كتبت كتبت. إذن فالخلاصة، إذن الفعل الماضي علامته تاء تأنيث الساكنة، وحكمه البناء على الفتح، وهذا الفتح سواء كان فتحا ظاهرا أو مقدرا، وقد يخرج عن الفتح فيبنى على الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك كقولك قمت أو نون الإناث كقولك قمنا. إذن هذا هو مذهب المصنف رحمة الله عليه في القطري، وهو مذهب كثير من العلماء. وهناك من يرى أن الفعل الماضي، وهناك من يرى أن من النحاة من يجعل الماضي مبنيا على الفتح أبدا، مبنيا على الفتح أبدا، فإذا اجتمعت به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك كانت هناك فتحة مقدرة للمناسبة، ومن ذلك قول ابن آج الروم رحمة الله عليه والماضي مفتوح الآخر أبدا، فإذا اتصلت به واو الجماعة كقولك كتبوا وذهبوا يقولون فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على ما قبل واو الجماعة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، إذن يقولون هو مبني على الفتحة أبدا، وقد يكون المناسبة إذا اتصل به اتصلت به واو الجماعة مبني على الضم اتصلت به واو الجماعة أو اتصل به ضمير الرفع المتحرك. والأسهل للطالب المبتدئ ما ارتضاه ابن هشام بأن نقول مبني على الفتح إلا في حالتين، إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى هنا على السكون. لعلنا نذكر أمثلة إعرابية في إعراب الفعل الماضي. قول الله عز وجل أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وقوله سبحانه وتعالى استكبر، هنا نقول فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ومشوا كلما أضاء لهم مشوا فيه، ماذا نقول فيها؟ مشوا فعل ماض مبني على الضم المقدر أو الضمة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. سنعطي مثال أيضا لبناء السكون في قول الله عز وجل أنعمت عليهم، أنعمت، فأنعمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وقوله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بعد ذلك قال المصنف ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. لما كان هناك كلمات اختلف في كونها أفعالا ماضية نص عليها بألفاظها وبين أنها أفعال ماضية، فنعمة وبئس وعسى وليس هي أفعال ماضية، ولهذا قال في الأصح. قوله في الأصح هنا إشارة إلى خلاف، يعني المسألة مختلف فيها. هذه الكلمات الأربع هي أفعال بدليل دخول التاء عليها. نبدأ بنعمة. نعمة جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الشاهد فبها ونعمت، إذن نعمت اتصل بها تاء تأنيث ساكنة فدل على أنها فعل. ومن ذلك أيضا قول الراجزي نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. وأما بئس فدليله قول الحماسي لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئسة القبيلة. فبئسة القبيلة وكقولك بئسة المرأة حمالة الحطب. وأما عسى من ذلك قول الفرزدقي حييت بأخرى بعدها إذ تجرمت مداها عست نفسي بها أن تعمر. إذن قال حييت بأخرى بعدها إذ تجرمت مداها عست نفسي بها أن تعمر. الشاهد قوله عست نفسي فعسى اتصلت بها تاء تأنيث ساكنة فدل على أنها فعل ماضي. وتقول أيضا عست هند أن تزورنا, يعني هذا ما مثل له المصنف في شرحه على القطر قال عست هند أن تزورنا. وأما ليس, وأما ليس فليس أيضا فعل بدلالة دخول أو بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليها كقوله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الشاهد وليست التوبة, فالتوبة هنا مؤنثة ولهذا قال سبحانه وليست, فالتاء في ليس للتأنيث فدل على أن ليس فعلا, أن ليس فعل ماض. وتقول أيضا ليست هند مفلحة وليست المؤمنة متبرجة. وأيضا من أدلة فعلية الأربعة السابقة اتصالها بضمائر الرفع المتحركة نحو ليسوا سواء, فليس اتصل بها ضمير رفع المتحرك, ونحو لست عليهم بوكيل, ونحو قوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم. فالحاصل أن هذه الأربعة هي أفعال بدلالة دخول تاء التأنيث الساكنة عليها. ولعلنا نشير إلى الخلاف ما دام أن المصنف قال في الأصح, ما دام أن المصنف قال في الأصح فنعمة وبئس, فنعمة وبئس قد ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان, إلى أنهما اسمان, واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعض الفصحاء وقد بشر ببنت قال والله ما هي بنعم الولد, والله ما هي بنعم الولد. واستدلوا أيضا بقول الآخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير قال نعم السير على بئس العير, نعم السير على بئس العير. فهذان الشاهدان هما في الحقيقة يعني مؤولان, وبهذا يرد ابن هشام ومن رأى رأيه في أن نعم وبئس وعسى وليس أفعال ماضية, فهم يقولون هما هذان الشاهدان مؤولان على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامهما. والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد, ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. فالباء هنا يعني داخل على الاسم وقوله نعم السير على عير مقول فيه بئس العير, فحرف الجر في الحقيقة دخل على اسم محذوف. وقد ورد ذلك أيضا في الشعر, من ذلك قول الشاعر والله ما ليل بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. فكما نلاحظ والله ما ليل بنام صاحبه, فالباء هنا دخلت على نام, ونام فعل بالإجماع, ونام فعل بالإجماع, ومع ذلك نجد أن الباء وهي حرف جر قد دخلت على نام. إذا ما التقدير؟ التقدير مما الله ما ليل بليل مقول فيه نام صاحبه. وأما ليس فالخلاف فيها يعني ذهب الفارسي في الحلبيات وتبعه أبو بكر من شقير إلى أنها حرف أنها حرف بمنزلة بمنزلة ما النافية. وأما عسى فقد ذهب الكوفيون وتبعهم ابن السراج إلى أنها حرف ترجي بمنزلة لعل. والصواب ما سبق ذكره بأنها كلها يعني أفعال ماضية بدلالة دخول تاء التأنيث الساكنة عليها وكذلك لاتصالها بضمائر الرفع المتحركة. ولعلنا نختم بأمثلة لأمثلة إعرابية لنعمة وبئس وعسى وليس. فقولك نعمة المرأة فاطمة وبئسة المرأة هند. فنعمة المرأة فاطمة نعربها، فنعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وحركت التاء هنا للتخلص لغرض التخلص من التقاء الساكنين. قلنا نعمة المرأة فاطمة، والمرأة فاعل لنعمة، فاعل لنعمة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والجملة خبر مقدم، الجملة يعني نعمة المرأة هذا خبر مقدم، وفاطمة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. وتقول بئسة المرأة هند، فبئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم مبني على الفتحة، الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وحركت وكسرت لغرض التخلص من التقاء الساكنين. والمرأة فاعل مرفوع وعلامة فاعل بئس مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر آخره، وبجملة بئسة المرأة هنا خبر مقدم، وهند مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. تقدير الكلام هند بئسة المرأة، وتقدير الجملة السابقة فاطمة نعمة المرأة، نعمة المرأة. تقول عاست هند أن تقوم وليست المؤمنة متبرجة، فعسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح، فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهور التعذر. ونعم قلنا عسد عسد، وتاء تأنيث للساكنة، وتاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. قلنا عسد هند أن تقوم، وهند اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وأن هنا حرف مصدري، حرف مصدري وحرف مصدر ونصب. قال عاست هند أن تقوم، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، فاعل ضمير مستتر تقديره هي. والمصدر المؤول من أن وما بعدها، مصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع خبر عسى، إذ تقدير الكلام عاست هند قائمة، عاست هند قائمة. نعم. وليس أيضا ليست المؤمنة متبرجة، فليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، والتاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والمؤمنة اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر آخرة، ومتبرجة خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم على الفعل المضارع ونذكر علامته كما ذكرها المصنف والكلمات التي اختلف فيها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.